الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى درسا جديدا في شرح نزهة النظر، توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا في الدرس الماضي كان الكلام حول الاختلاف بين الأصل وهو الشيخ والفرع وهو التلميذ، يعني لو أن الشيخ أنكر أنه روى الحديث، فالعلماء أول حافظ ابن حجر هنا تبعا لغيره ممن سبقه يفصل في المسألة بين أن يكون النفي الذي ينفيه الأصل اللي هو الشيخ يكون نفيا جازما، كأن يقول كذب علي ولم أحدثه بهذا الحديث، أو هذا الحديث ليس من حديثي، أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على الجزم والقطع بأنه لم يروي هذا الحديث. ففي هذه الحالة العلماء يتوقفون في الحديث ويسقطونه، ولا يحق للراوي أن يرويه بعد ذلك، ومع التنبيه على أن ذلك هذا يعني النفي وإسقاط هذا الحديث لا يكون مؤثرا في عدالة أحدهما، لا يكون مؤثرا في عدالة الشيخ ولا كذلك مؤثرا في عدالة الراوي أو التلميذ، أو كما يعبر هنا بقوله يعني الفرع في بعض الأحوال يعبرون بالأصل الفرع، وفي بعض الأحوال يعبرون بالشيخ والتلميذ وغير ذلك. ما هو السبب الذي يجعلهم يثيرون مسألة العدالة هنا؟ يقولون لأن الشيخ يجزم، يقول هو كذب علي في هذا الحديث، وهذا فيه واضح أنه تكذيب من الشيخ لتلميذه، والتلميذ عندما يقول كلا هو حدثني ويرسل هذا الحديث إلى الشيخ فهو تكذيب بالمعنى للشيخ. ولذلك لو أخذ كلا القولين سواء كان ذلك من الشيخ أو من التلميذ يكون ذلك تكذيبا متسلطا على كلا العدالتين، عدالة الراوي وعدالة الشيخ. ولذلك هنا قالوا مع يقبل قول الشيخ بأنه كذب عليه، لكن لا يكون ذلك قادحا في واحد منهما، أي للتعارض، هذا الشيخ ثقة وقوله في تلميذه لا يؤخذ. لماذا؟ لأن تلميذه ثقة وقوله فيه لا يؤخذ في شيخه لأنه كذلك ثقة، فيتعارض القولان فيسقطان ولا يؤثر في عدالة أحدهما، أو يكون النفي بالاحتمال وهو ما نقرأه اليوم بإذن الله تعالى. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ رحمه الله: أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، أي أنها يقول هنا إذا كان جحد الراوي اللي هو الشيخ جحد هذا الحديث احتمالا، يعني لم يجزم، لم يقل هذا ليس من حديثي أو كذب علي أو غير ذلك، لا، لكن قال هذا لا أذكره من حديثي، أو لا يعني أذكر أنني تحملت هذا الحديث أو حدثت به أو غير ذلك، قال في هذا يقبل على الأصح ويكون الحديث مقبولا. لماذا؟ قال لأن الأصل لم يجزم بنفي الحديث، وإنما قال لا أذكر. وما دام أنه لم يجزم وعدم معرفته للحديث، لا يلزم منها عدم وجود الحديث من حديثه. ليش؟ لأن الشيخ فيه احتمال أن يكون نسيا، ينسى الحديث ولا يحدث به، يحدث به مرة وينسى، وهذه من طبيعة البشر أنه يجوز عليه النسيان والذهول عن حديثه. قال فيكون الحديث مقبولا على الصحيح ولا يضر ذلك الحديث. لكن هناك قول آخر يقول لا، الحديث لا يقبل. ليش؟ قالوا لأن أصل الحديث هو الشيخ، والشيخ قد نسي، ولا تثبت رواية الفرع اللي هو التلميذ إلا بإقرار شيخه. لكن الصحيح في هذا أن رواية الفرع مقبولة وإن نسي الشيخ. سيأتي معنا باب خاص في من حدث ونسي، أو سيذكره هو تبعا لهذا الفرع، سيقول فيه رواية من حدث ونسي، فيبقى التلميذ ذاكرا للحديث والشيخ ينسى، ولا يكون ذلك مؤثرا في حديثه. واستدل لها بقاعدة المثبت مقدم على النافي، أي أن التلميذ مقدم على قول شيخه، لأن شيخه غير جازم. الذي جعل من يقدم قول الشيخ قول التلميذ هنا أن الشيخ غير جازم، الشيخ يظن ظنا فقط غير جازم. لو كان جازم لكان مثل المسألة الأولى، كنا تركنا حديث الحديث ولم نعتد لا بقول الشيخ ولا بقول التلميذ. لكن هنا لأن التلميذ جازم والشيخ متردد أو ناسي لا يذكر، ففي هذه الحالة يقبل الحديث ولا عتب على الشيخ. نعم. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. نعم، الشهادة بعضهم خاص الرواية هنا، يعني رواية الفرع على رواية الأصل، يعني عندما الأصل يقول الشيخ اللي هو الشيخ يقول أنا لا أذكر، قالوا هذا رواية ولا تصح، مثل الشهادة. يعني لما يجي الفرع يشهد يقول أنا أشهد أن فلانا شهد أنه رأى كذا، فيأتي هذا الفرع يشهد، فيأتي الأصل يقول لا أنا لم أرى، فلا يعتد بشهادة الفرع مع وجود الأصل. قال يعني لا يصلح القياس هنا، لأن رواية الفرع مع رواية الشيخ مقبولة كلاهما، يعني الشيخ يروي والتلميذ يروي، ولا يعني لا يكون في تزاحم بين الفرعين. لكن في الشهادة لا، الشهادة القاضي لا يترك شهادة الأصل الذي هو صاحب الشهادة الأصل ويذهب إلى الفرع الذي يشهد على شهادة الأصل، لا، يقولون لا يحتاج إلى شهادة الفرع إلا إذا انعدم الأصل. إذا كان الأصل غير موجود أو غير قادر على الشهادة، ففي هذه الحالة تقبل شهادة الفرع. قال فهذا هو الفرق بين الرواية والشهادة، الرواية تقبل رواية الفرع مع وجود الأصل ولا ضرر في ذلك، بل هو الأصل في الرواية أن الفرع يروي عن الأصل، وتكون فروع كثيرة تروي عن أصل واحد مع وجوده، بخلاف الشهادة. الشهادة لا تكون لا تقبل من الفرع إلا بانعدام الأصل أو عدم مقدرته على الشهادة. نعم. وفي أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي. نعم، هذا الكتاب للدارقطني من حدث ونسي، أي أنه روى الرواية اللي هو الشيخ يروي الرواية ثم ينسى أن هذا الحديث من حديثه، ويبقى تلامذته يحدثون عنه بهذا الحديث وهو ناس له، وسيأتي بعض الأمثلة على هذا. نعم. وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. يعني يقول وهذا يقول عمل المحدثين في هذا أن الراوي إذا نسي وحدثه شيخ تلميذه فيجعل تلميذه شيخا له، كما سيأتي معنا حدثني فلان عني أني حدثته ويسوق الإسناد، فيجعل الرواية يروي عن تلميذه عن نفسه عن شيخه. فليش؟ لأنه لا يذكرها، وهذا من الأمان. الشاهد من هنا الذي أريد أن أنبه له قول الحافظ وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح الذي ذهب له سابقا في مسألة أن الشيخ إذا نفى الحديث ولم يجزم به يقول المذهب الصحيح أنه يقبل. هذا هو يريد أن يقويه بعمل المحدثين، أنه وجد من حدث ونسي، ووجد من حدث عن تلميذه عن نفسه لأنه نسى أصل الرواية التي حدث بها تلميذا. نعم. كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به، ونظائره كثيرة. نعم، أمثلته كثيرة. يعني هذا عبد العزيز الدراوردي قال حدثني ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، وعندما التقى يعني سهيل سأله عن هذا الحديث، لأن عادة المحدثين أنه إذا سمع حديثا بنزول ووجد شيخ شيخه فإنه يريد أن يأخذه منه بعلوم. فعندما التقى بسهيل وسهيل كانت حدثت له آفة فنسي بعض حديثه، مات له ابن أو أخ له فحزن عليه حزنا شديدا فنسي كثير من الأحاديث، كما هي عادة البشر أنه إذا تعرض إلى أزمة من الأزمات أو حزن شديد أو غير ذلك ربما ينسى كثير من المعلومات. فعندما التقى به عبد العزيز ويعني سأله قال له حدثني ربيعة عنك أنك حدثته عن أبيك عن أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى بالشاهد مع اليمين، فقال له لا أذكر لأني حدثت ربيعة. ثم بعد ذلك صار يحدث في القصة أنه التقى كذلك بربيعة فذكره الحديث، فصار يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى بالشاهد واليمين. وهناك أمثلة كثيرة كما قال الحافظ ابن حجر في هذا الباب. نعم. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلان، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثنا فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. نعم، هذا النوع من أنواع الحديث يسمى المسلسل، وهي صفة من صفات الأسانيد، وفائدتها أنها تدل على الاتصال. عندما يقول الراوي حدثني فلان وهو آخذ بلحيته، أو حدثني فلان وهو آخذ بزمام ناقته، أو حدثني فلان وهو راكبا على جمله، أو عندما التقيت فلان حدثني وتبسم، هذه الصفات كلها تدل على الاتصال، بخلاف أن يقول حدثنا مجرد هكذا فهذه تكون وإن كانت تدل على الاتصال لكن فيها احتمال أن يقع فيها خطأ. لكن عندما تأتي الحديث يأتي في الإسناد مسلسل من أوله إلى آخره كما ذكر هنا مسلسل بالأولية، مثلا أول ما أول حديث سمعته حدثني به فلان، والآخر يقول أول حديث سمعته حدثني به فلان، وهكذا يستمر إلى آخر الإسناد، فيكون ذلك من صفات الإسناد التي يستفاد منها الاتصال. البيقوني يقول مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني يأتي فيه وصف في الرواية، مثل أما والله حدثني فتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذه كلها صفات في الإسناد، أن يصف حال الشيخ أنه يحدثه وهو قائم، فيه اختصاص أنه حدثه على حالة واحدة والآخر هكذا. لكن الصحيح في المسلسلات أنها لا يصح فيها التسلسل من أول الإسناد إلى آخره، والمقصود ليس المقصود أن الحديث يكون ضعيفا، لكن الصحيح أن هذا التسلسل في الغالب يكون في ثلاث طبقات مثلا أو طبقتين أو أربع طبقات من الإسناد، لكن لا يكون من أوله إلى آخره، لا يكون من الصحابي إلى الآخر راوي منه على صفة واحدة، هذا يبعد. وإن وجد هذا فهو إما نادر وإما أنه من الوهم، كما أشار هنا يقول أن الحديث المشهور هذا المسلسل بالأولية أول حديث سمعته حدثني به فلان، قال أول حديث سمعته حدثني به فلان وهكذا، قال التسلسل هذا إلى سفيان بن عيينة فقط، أما من كان فوق سفيان بن عيينة فهو ليس فيه ذكر أول حديث سمعته من فلان كذا. ليش هذا التنبيه؟ لأن الكثير يظن أن التسلسل لابد أن يكون من أول الإسناد إلى آخره، إلى إذا وجد التسلسل في عدة طبقات من الإسناد فيكون من الحديث المسلسل الذي، ومعنى ذلك أنه استمر في عدة طبقات على صفة واحدة. نعم. وصيغ الآداء المشار إليها على ثمانية مرات، الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى، فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، لأن فيها تخصيص عندما يقول سمعت معنى ذلك، وهذا اللفظ سمعت وحدثني ليس فيه أي احتمال آخر، إما الصدق وإما الكذب، ما يجيش واحد يقول سمعت فلان ثم بعد ذلك نقول لا والله فيها تأويل، يعني مثلا لو جولي لفظ حدثنا وأخبرنا، هذا اللفظ فيه تأويل، يصح فيه التأويل وإن كان هو من الألفاظ التي تدل على السماع وهي التي ترفع حتى تدليس المدلس، لكن لو وجد ما يقتضي التأويل فتأول، مثلا بعض يعني ممكن أي واحد منا الآن يقوم يعد فيقول أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا، هل معنى ذلك أنه يقصد السماع؟ لا، وإنما يقصد أنه حدث الأمة، أو أخبرنا ويقصد بذلك أنه أخبر الأمة، أو يعني أي تأويل من هذه التأويلات التي يمكن أن يصرف اللفظ عن الكذب، لكن سمعت لا. ولذلك حتى أشد المدلسين الذين يدلسون في كل يعني الصيغ، وهذا عرف به رجل يقال له فطر ابن خليفة، فطر ابن خليفة هذا كان يدلس في كل صيغ التحديث، كل الصيغ كان يدلس فيها إلا صيغة سمعت، ولذلك لقب وصار يلقب بفطر ذو سمع أي صاحب سمع، لا يقبل منه إلا سمع. أما إذا قال حدثنا أو أخبرنا أو غير ذلك فهذا كله على صفة التدليس. والسبب في ذلك أنه كان كما سئل الإمام أحمد عنه هل يدلس فطرة؟ قال نعم، يعني لا يعرف صيغة السمع هذه، لا يعرف ضوابطها، فلذلك حملت على التدليس، لكن لا يقبل منه إلا سمعته. ولذلك هو يقول هنا أعلى مراتب الصيغ التي تروى بها الأحاديث سمعت وحدثني، لأن فيها تقتضي السماع وفيها التخصيص. لما يجي واحد يقول حدثني فلان معنى ذلك أنه خصه بالتحديث، لا يحل الإنسان أن يقول حدثني ما لم يكن هو مقصود بالتحديث. أما إذا كان التحديث وقع لجماعة فلا يحل له أن يقول حدثني، وإنما يقول حدثنا حتى يشعر السامع بأن هناك من كان معه في المجلس. أما أن يقول سمعت أو حدثني فهذه فيها التخصيص. نعم. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ وهو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الأخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. نعم، مثلا حدثني وأخبرني أو حدثنا وأخبرنا، الأصل من ناحية اللغة لا فرق بينهما، إلا أنه اصطلح في يعني عند المشارقة وبعض المتأخرين أنهم يستخدمون أخبرنا استخداما خاصا، وهو الذي يكون في العرض، وحدثنا يكون في السماع اللي هو من لفظ الشيخ. وإلا وهذا تفريق عرفي أو اصطلاحي بين أهل الصنعة، لكن عندما نأتي إلى حقيقة الحال من ناحية اللغة لا يمكن التفريق بينهما، التحديث والإخبار بمعنى واحد ولا فرق بينهما جوهري. نعم. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. نعم، قد يكون حدثنا يريد حدثنا ويقصد نفسه، لأن أحيانا يعني أو هذا سائغ في اللغة أن يستخدم الإنسان ناء الجماعة على سبيل التعظيم أو على سبيل يعني التجوز في مسألة اللفظ، وإلا الأصل أن يكون عندما كل حدثنا يعني أنه سمع هو مع غيره وليس وحده. نعم، ولذلك الأصل يكون الجمع، عندما يقول حدثنا الأصل أو أخبرنا الأصل عندنا أنه سمع مع جماعة سمعوا معه. نعم. وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أسرع صيغ الآداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد تطلق على الإجازة تدليسا. طبعا أولها اللي هي سمعت هذه ليس فيها إلا الصدق أو الكذب، بخلاف حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا قد تستخدم في الإجازة، يعني يأتي الشيخ يقول أجاز، يأتي الشيخ للطالب يقول له أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، أجاز له بعض المحدثين أن يقول حدثني ويقول أخبرني، وبعضهم يصف هذا من نوع من التدليس، مع أن بعض يعني المحدثين أجازوا هذا، وبعضهم قالوا لا، إذا أراد أن يستخدم هذه الألفاظ في الإجازة فليقيدها. كيف يقيدها؟ يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة حتى يسلم، وهذا الذي ينبغي لمن حدث أو أخبر بالإجازة أن يقيد روايته بقوله إجازة حتى يسلم من غوائل الجرح. انظروا الآن يقول ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا. إيش معنى تدليسا؟ يعني يوهم بها السماع. إذا قال حدثني أو أخبرني وهو لم يسمع إنما أخذها إجازة، يكون هذا إيهاما بالسماع، والإيهام بالسماع يوصف صاحبه بالتدليس. نعم. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو طرأت لمن طرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا. طبعا هذه الصيغ بهذه الصور هو يقول وإن قلنا أن حدثني وأخبرني هي وسمعت هي أرفع ألفاظ التحديث وأصرحها خاصة سمعت، لكن يقول أنفعها وأقواها وهي التي تكون إملاء من الشيخ، يعني الشيخ يملي، الشيخ يقول حدثنا وذاك يكتب، يملي عليه إملاء، قال هذه أرفعها. ليش؟ لأن فيها لفظ الشيخ وفيها قراءة الشيخ وفيها أن هذا الذي يكتب يحتاج أن يراجع، أحيانا يراجع الشيخ وأحيانا يراجع المبلغ حتى يتأكد. بعدين سيأتي معنا العرض. إيش هو العرض؟ أن يكون الكتاب عند الطالب والشيخ يسمع والطالب يقرأ والآخرون يسمعون، فهذا العرض. يقول أرفع من هذا اللي هي مسألة الإملاء اللي هو السماع من لفظ الشيخ. نعم. والرابع وهو طرأت لمن طرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. نعم، قرئ عليه وأنا أسمع لأنه حاضر، هو ليس هو الذي يقرأ لكن يقرأ آخر وهو يسمع. طبعا يشترط في القارئ أن يكون ثقة، حتى لأن القارئ هذا مؤتمن، في بعض القراء يكون غير مؤتمن فلا يقرأ كل الأحاديث، يطول المجلس وهم لا يدرون، فتكون بعض الأحاديث لا يقرأها. ولذلك ضعف العلماء كل من سمع بقراءة خالد بن عبد الله المدائني. ليش؟ لأنه كان يخطرف. إيش معنى يخطرف؟ يقلب صفحتين، يعني بدلا أن يقرأ كل الصفحات يقلب صفحة، يقرأ صفحة ويفوت صفحة. ليش؟ عندنا يريد أن ينتهي من الجزء سريعا. لكن خالد بن عبد الله المدائني، لكن هذا جرب بلاء عليه وعلى كل من سمع بقراءته، فضعف تكلم فيه هو في عدالته ورموه بالكذب، وتكلم في كل من سمع في مجلسه ضعف. بسبب إيه؟ بسبب أنه لم يكن أمينا، فقالوا كل من سمع بانتخاب خالد بن عبد الله المدائني فحديثه ضعيف هذا المجلس. يعني ينتخب يختار، عادة الذين المحدثون عادة عندما يريدون السماع يكونون عندهم نوع من الفسحة، بحيث أنهم يختارون، يأخذون كتاب الشيخ، لا يفرض عليهم أن يسمعوا الكتاب كاملا، يختارون الأحاديث التي يحتاجونها ويختارون أحدهم من الثقات الذين يعرفون الانتخاب، وينتخبون بعض الأحاديث 100 حديث أو 50 حديث أو 200 حديث بحسب ما يعرفون أن المجلس يمكن أن ينتهي فيه، ويكلفون هذا الذي انتخب وأحدهم فيقرأ، فإن كان أمينا فهنيئا لهم في مجلسهم، وإن كان غير ذلك فربما يكون سببا للطعن فيهم، لأن بعض الأحاديث التي لا تقرأ تكون فيها نكارة أو فيها شيء مدخل في هذا الجزء، وكثير منهم الذين يفعلون هذا هم يريدون أن يدخلوا أحاديث حتى لا ينتبه لها الشيخ، فيكون ذلك سببا للكلام في كل من سمع في هذا المجلس. نعم. وعرف من هذا أن التعبير بالقرأ لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. نعم، لأن من يقول قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع، هو أفضل من أن يقول أخبرنا. هو لا بأس أن يقول أخبرنا، لأن أخبرنا تستخدم في العرض. ولذلك عندما كانت روايات الإمام مالك كلها بالعرض، تجدون كل كلام الإمام مالك سواء نظرتم في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كذا، تجدون أغلب تلاميذ الإمام مالك عندما يروون عنه يقولون أخبرنا مالك. نادر أن تلقى واحد يقول حدثنا مالك. ليش؟ لأنه إخبار، لأنه عرض. والعرض يعني في الصحيح من كلام أهل العلم أنه متساو مع السماع، وإن كان بعضهم يقدم السماع لكن العرض. الإمام مالك عندما عرض في مسألة العرض قال لهم: ألستم تعرضون القرآن؟ ألا تكتفون ب يعني الطالب عندما يريد أن يأخذ إجازة في القرآن أليس يعرض ما حفظ على شيخه ثم يعطيه إجازة؟ فكذلك الحديث، وكلام الإمام مالك وجيه صحيح لا شيء فيه. ولذلك العلماء عندهم أرفع الصيغ في صيغ الرواية اللي هي السماع والعرض، ويعني هناك خلاف في تقديم العرض. نعم. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. نعم، هو الخلاف واقع في هذا. ولذلك كان أهل العراق إذا أتى شخص من عند الإمام مالك وأخذ عرضا لا يسمعون منه، شددوا في هذا الأمر بداية ثم بعد ذلك اعتمدت. نعم. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. نعم، هذا هو الصحيح، أن سواء كان هو العرض اللي هو القراءة أو السماع فهو كله يعني في مرتبة واحدة ويكون صحيحا مقبولا لا إشكال فيه. نعم. والإنباء من حيث اللغة والاصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، كعن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. اللي هي الإنباء اللي هي قوله أنبأنا أو أنبأني، في عند المتقدمين سواء قال حدثني أو حدثنا أو أنبأني أو أنبأنا أو أخبرني أو أخبرنا، هذه كلها عندهم بمعنى واحد. لكن عند المتأخرين صاروا يجعلون هذا يعني القول أنبأنا أو أنبأني يجعلونها للإجازة، مثل عن أو كما صلح عند المتأخرين بأنهم جعلوا عن خاصة بالإجازة. نعم. وعن عنة المعاصر محمولة على السماء بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مفسدة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماء. هذه المسألة تقدمت معنا أو تقدم معنا الكلام عنها في ترجيح البخاري على مسلم، والكلام على شرط البخاري ومسلم أن البخاري عنده شرط، وهو أنه لا بد أن يثبت عنده سماع الراوي من شيخه، بخلاف الإمام مسلم فعنده مجرد المعاصرة، مع إن كان اليقين فيكون عنده الحديث معتمد ويحكم عليه بالاتصال، بخلاف مذهب البخاري. واليقين عند البخاري أو عند مسلم المراد به لقي السماع، إلا أن مسلم جعل ذلك على الاحتمال، وكلاهما لا يبحث مسألة المدلس. إذا كان الراوي مدلس فلا يطلبون البحث في عنعنته، لأنهم سيتعاملون معه بحذر. لكن الكلام كله على الراوي الغير مدلس الذي يكون ثقة أو مقبول الحديث غير مدلس عندما يعنعن، هل يكون محمولا على الاتصال أو على الإرسال؟ قال عند البخاري لابد أن يثبت عنده السماع من الراوي، الغير مدلس لابد أن يثبت عنده لقيه لشيخه، فإن لم يثبت عنده اللقي فلا يعني يمرر روايته، بخلاف مسلم. مسلم عنده إذا وجد الراوي ثقة غير مدلس ويروي عن معاصر له يمكن أن يكون لقيه، مجرد الإمكان فعنده يكون الحديث محمولا على السماع ولا يكون مرسلا أو لا يكون محمولا على الإرسال كما هو عند البخاري. نعم. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة ليحصل الأمن من باقي معنعيه. ليحصل الأمن من باقي معنعيه عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار. طبعا هي مسألة لابد أن نركز فيها، وهي مسألة ما هو الفرق بين الراوي الذي أرسل والراوي الذي دلس؟ متى نقول أن هذا الراوي دلس وهذا الراوي أرسل؟ هو إحنا الآن من سنافل للمرسل الخفي. الراوي إذا روى عمن لم يدركه ولم يلتقي به فهذا مرسل جليل. ايش معنى مرسل جليل؟ معناه انه غير متصل، مش المقصود راهو، ليس المقصود انه مرسل اصطلاحي. الكلام هنا على عدم الاتصال مطلقا، كل يعني، وهذا ستجدونه في كتب الرجال وكتب التراجم، ان الراوي اذا روى عن شيخ وهو لم يسمع له يسمع منه يقولون مرسل، وهم يقصدون انه غير متصل، بغض النظر عن يعني هل هو مثلا في طبقه التابعين او في من دونهم، فهذا كله لا اشكال. فروايه الراوي عمن لم يسمع منه فيها احتمالين، الاحتمال الاول انه لم يلتقي به وهذا مرسل جليل، يعني انقطاع واضح، أو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه وهذا المرسل الخفي. يعني الفرق بين المرسل الخفي والمرسل الجلي أن المرسل الخفي يكون التقى به لكنه لم يسمع منه، وبعضهم يدخل فيها المعاصرة، بعضهم يجعل حتى المعاصرة هي من أسباب الخفاء. ليش؟ لأن لما نجد أن فلان عاصر فلان ويمكن أن يلتقي به وهو لم يلتقي به وروى عنه، فبعضهم يدخلها في المرسل الخفي. لماذا؟ لأن عادة من تعاصر وروى أحدهم عن الآخر معا كان لقيا يكون التقيا، ولذلك يكون هنا فيه خفاء. لكن عندما نأتي ونجد أن العلماء يصفون التابعين الذين لم يلتقوا ببعض الصحابة وروايتهم عنهم مرسل، يقولون عنهم مرسلة، يعني مثلا عندما نأتي إلى الزهري يقولون رواية الزهري عن أنس متصلة لأنه سمع منه، لكن روايته عن كثير من الصحابة مرسلة. إيش معنى مرسلة؟ يعني أنه لم يسمع منه، لم يلتقي به ولم يسمع منه. طيب هل عاصره؟ ربما يكون فيه نوع من المعاصرة خاصة لمتأخري الصحابة، لكن المقصود أن الفرق بين التدليس والإرسال والإرسال الخفي هو الإرسال الجلي أن الراوي لم يلتقي ولم يعاصر، الإرسال الخفي التقى ولم يسمع أو عاصر ولم يسمع، التدليس التقى وسمع والبعض الآخر لم يسمعه فيروي عنه بصيغة توهم السماع وهو لم يسمع، يعني يسمع من شيخه بعض الأحاديث ويأتي يروي عنه حديث أخرى لم يسمعها لكن لا يذكر فيها الواسطة، فوجود الإهام هنا يحكمون على حديث الراوي هنا بأنه تدليس. ولذلك يقول هنا الحرص، كل الحرص من البخاري على إثبات اللقي، يريد أن يرتب نتيجة. إيش هي النتيجة؟ عندنا الراوي ثقة والراوي غير مدلس، إذا التقى بشيخه فلا يعني إذا التقى بشيخه وسمع منه وهو غير مدلس وقع عندنا الأمر، أي أنه سيروي كل ما سمع منه، وما لم يسمعه لن يرويه إلا بواسطته. ليش؟ لأنه غير مدلس. لأنه لو روى عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة، هذا التدليس وهذا خارج البحث. ولذلك لابد من التفريق من هذه في يعني في هذه الجزئيات حتى نفهم كلام الحافظ هنا. ولذلك ايش يقول الحافظ هنا؟ قال: وقيل يشترط حمل عنعنة المعاصر على السماع. هذا قول من؟ قال: وقيل يشترط في حمل معاصرة في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائه. هذا قول البخاري. هذا البخاري يقول حتى نحمل عنعنة المعاصر على السماع لابد أن يكون قد التقيا، أي الشيخ والراوي عنه، أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة. ليش هذا الشرط؟ قال: ليحصل الأمن من باقي معنعنه. قول البخاري هذا. ليش؟ قال: عن كونه من المرسل الخفي. الإمام مسلم لا يشترط هذا. الإمام مسلم يقول مجرد المعاصرة مع أن كان اللقي يثبت السماع عند الإمام مسلم، لكن قول الإمام مسلم يحتمل فيه الإرسال الخفي بخلاف البخاري. البخاري لا، البخاري يقول إذا ثبت عندي اللقاء فقد أمنت من الإرسال الخفي ويكون نعم. إذا كان الراوي تدليس فهو خارج الشرط. البخاري لا يشغل نفسه بهذا أبدا. إذا ثبت عندنا أن الراوي سمع من شيخه وروى عنه بالعنعنة ما لم يسمعه، فهذا سيخرج من البحث عند البخاري وعند مسلم، وهو المختار. ولذلك قال: وهو المختار، أي هذا هو الذي القول الراجح في المسألة. يعني كان الحافظ ابن حجر هنا يرجح قول الإمام البخاري. قال: تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. الحافظ ابن حجر عنده بحث طويل في شرح علل الترمذي، ذكر فيه طريقة الأئمة المحدثين الكبار مثل علي بن المديني ويحيى القطان وشعبة بن الحجاج وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيان ومحمد بن مسلم بن وارة والبخاري وغيرهم. كل هؤلاء يشترطون في المعاصر أن يكون حتى تحمل عنعنته على السماع أن يكون لقي شيخا. في بحث طويل مات، من استطاع أن يطلع عليه فليطلع عليه، فإنه مهم في هذه المسألة. نعم. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة. حدثني مشافهة أو أخبرني مشافهة. قال هناك من تجوز فيها في استخدام لفظ مشافهة. الأصل عندما يقول سمعت منه مشافهة، الأصل أنه سمع منه الحديث، لكن وقع أن هناك من يتجوز في هذا ويقصد بذلك الإجازة، لا يقصد بذلك سماع الحديث. الشيخ يقول للتلميذ: هذا الحديث هو حديثي وأجيزك أن ترويه عني، هذا سمع مشافهة، صح؟ هو يستخدم هذا ليوهم أنه سمع الحديث وهو لم يسمع الحديث، وإنما أخذ المشافهة التي أخذها من الشيخ هي قوله: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري. هذه إجازة. كيف سمعها التلميذ؟ سمعها مشافهة من شيخه وليست مكاتبة، لأن الإجازة أحيانا تكون بالمكاتبة. أكتب إلى فلان: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، هذا إجازة بالمكاتبة، كتب له بالإجازة. لكن شافه، أي قال له: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، يذهب التلميذ ويتجوز لذلك، وماذا يقول؟ يقول: أخبرني مشافهة، فيظن أنه سمع منه صحيح البخاري مشافهة، والصحيح أنه سمع الإجازة فقط. نعم. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. انظروا المتأخرين وسعوا، ولذلك لا يعتمد على رواية المتأخرين، وصارت روايتهم يعني كثير منها لا يعتمد عليها. ليش؟ المشافهة كانت عند المحدثين الأوائل لا تطلق إلا على سماع الحديث، هم استخدموها في الإجازة. المكاتبة كانت لا تطلق كذلك إلا إذا كتب له الأحاديث، يكتب له 10 أحاديث أو 20 حديثا يكتب بها له، فماذا يقول؟ يقول كتب إلي فلان أو حدثني فلان مكاتبة بهذه الأحاديث. المتأخرين استخدموا المكاتبة مثل ما استخدموا المشافهة، ماذا يقولون؟ كاتبني فلان بكذا، هو كتبه بالإجازة، يكتب له إلى فلان ابن فلان أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، هو يستخدم لفظ المكاتبة هذه في رواية أحاديث البخاري حتى يوهم أنه كتب له بهذه الأحاديث. ولا شك أن المكاتبة تكون أو المشافهة تكون أقوى، يعني عندما يقول له أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري بخلاف أن يكتب له بحديث البخاري حديثا حديثا، فهو يستخدمها تجوزا وهي أشبه ما تكون بالتدليس. نعم. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. نعم، يناوله الحديث أو الكتاب ويقول له اروي عني هذا، يعني مناولة مقرونة بالإجازة. الإجازة ليس فيها مناولة، الآن نحن نتكلم على صيغ التحمل، ذكر أولا السماع من لفظ الشيخ، الثاني اللي هو العرض أن يقرأ الطالب حديث الشيخ والشيخ يسمع ويقر، تكلم على مسألة الإجازة وين يقول له أجزتك أن تروي عني كذا. الآن في المناولة، المناولة هي مناولة الشيخ للطالب الحديث، يقول له هذا كتابي أو هذه روايتي لصحيح البخاري، لا يقول له اروي عني، وإنما يقول له يناوله كتابا إما على سبيل التمليك وإما على سبيل الإعارة، ويقول له هذا روايتي عن أو روايتي لصحيح البخاري. يقول هنا المناولة أعلى درجاتها أن تقترن بالإجابة، يناوله الكتاب ويقول له أجزتك أن تروي عني، هذه أعلى مراتب المناولة. نعم. وبعضهم يجعل هذا شرطا في صحة الرواية بها، مجرد المناولة فقط أن يناوله الكتاب الذي فيه حديثة، بعضهم يقول أنه لا يعتد بها، لكن الصحيح أنه يعتد بها حتى إذا لم تقترن بالإجازة، لكن إن اقترنت بالإجازة فهي أرفع درجات المناولة. فصورتها أن يدفع الشيخ أصله أما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فرويه عني، وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعالية لينقل منه ويقابل عليه، لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا تتبين لها زيادة منية على إجازة معينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. نعم. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. نعم. إلى هنا هو هذا الكلام الذي سبق، المناولة أن إما أن يعيره الكتاب حتى ينقله، وإما أن يعطيه الكتاب على سبيل التمليك، ويكون ذلك ويكون هذا هو المناولة. إن اقترنت بالإذن فيكون ذلك صحيحا، ولا حاجة أو ولا صحة للتقرير بين أن يجيز أن يناوله الكتاب في بلده أو يرسل له إلى مكان آخر. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يبارك لكل من حضر ومن سمع ومن دعا بالتوفيق. نسأل الله أن يبارك في الجميع، وأن يبارك في جهود الجميع التي يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أصلح الشيخ.